صحيح البخاري، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا إبراهيم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني. وثقه ابن معين وقال حجة، وفي رواية قال ليس بي بأس، وفي رواية قال ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ثقة، ووثقه أحمد بن حنبل. وقال العجلي مدني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قد تكلم فيه بعضهم بلا حجة، تكلم فيه بعضهم بلا حجة. قال: حدثنا ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، عن عروة، وعروة هو عروة بن الزبير شيخ الزهري، وعروة هو من الفقهاء السبعة، كان فقيها محدثا، وكان تقيا نقيا عابدا، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقيم الليل، وهو من أذبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر، حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، أو قالت: ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. يسر الله عليك يا أم عبد الرحمن. طيب، هنا عندنا الباب بيقول: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط. كيف كيف كيف مطابقة الترجمة مع الحديث؟ واستدل به على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ولما يعني كانت ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بالعمرة، فقال لها: انقضي رأسك وامتشطي، إلى آخر حديث. فكيف مطابقة الترجمة للحديث؟ أنا من سؤال الإحرام الاغتسال بس، لكن شوف الترجمة، انظر إلى التبويب سلفي، انظر إلى التبويب. قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. اغتسال المحيض وهي ما زالت حائضا. طيب، هذا الذي قلنا لك يا أستاذ سلفي. لا، أنا لم أرى إجابتك أنه قد لا يوافق. أنت قلت أنه من سنة إحرام الاغتسال. نعم، قد لا يوافق. والحديث أعم من التبويب، لكن هي كلمة صحيحة، لكن أحتاج منك إلى التفصيل يا بشرى. نعم، الحديث الرواية أعم من التبويب، لكن كيف ذلك؟ طيب، الحق أنه الاعتراض هنا، نقول التبويب أعم، الحديث أعم من التبويب. التبويب يقول: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. ولذلك أنكر بعض العلماء على عدم المطابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، قال: انقضي رأسك عندما كانت في ليلة عرفة، وإنما كانت تمتعت بالعمرة فرفضت العمرة، أو قل بأنها أدخلت العمرة الحج وصارت قارنة، صارت قارنة على الراجح من أقوال المحققين من الفقهاء على أنها صارت قارنة. أنا حاضت ولم تطهر حتى دخلت لاية عرفة، فقالت يا رسول الله هذه لاية عرفة، وإنما كنت تمتعت عمرة، فقال لها انقضي رأسك وانتشطي وامسكي عن عمرتك. إذن هو قال ذلك على الاغتسال للإحرام وليس الاغتسال من الحيض، وهو يقول باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط. وهنا الغسل كان للإهلال، الغسل كان للإهلال، فإن كان الغسل للإهلال هنا قال لها انقضي رأسك وانتشطي. الحق أنه غير مطابقة كما قال بعض العلماء، لكن لو دققنا النظر فقهيا نجد أن الإمام البخاري كما قلنا بأنه من أفقه المحدثين، فهو على عادته يشير إلى بعض النصوص التي لا تكون على شرطه وهو ما رواها لكنها صحيحة فيشير إليها. والحق هنا المسألة إذا دققنا النظر قلنا بأن البخاري أراد الغوص، أراد الغوص، كيف ذلك؟ قال إن كان في أمر سنة وهو الاغتسال للإحرام، الاغتسال للإحرام سنة وليس واجبا، إن كان الامتشاط كان في لأمر سنة فلأن يكون الامتشاط لأمر واجب من باب أولى. إن قلنا بالامتشاط في أمر سنة وسنة الاغتسال للإحرام فلأن يكون للفرض وللوجوب للفرض وللواجب من باب أولى، من باب أولى. يبقى كأنه انتزع ذلك بقياس جلي، انتزع ذلك بقياس جلي، بقياس الأولوي، لأنه قال ما كان يعني ما دام أن السنة وتقرون بأن السنة امتشاط الشعر عند الاغتسال لسنة فالامتشاط إن كان الاغتسال واجبا من باب أولى، من باب أولى. هذا الذي يمكن أن نقول بأن هذا الرد على في مسألة التبويب في هذا الباب. وأما الحديث فعائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. يعني الحق أن جاءت روايات لا تعلم عائشة بما أهلت، وإن كان هذا فاصل، هذا الحديث هذه الرواية فاصل بأنها كانت متمتعة، والذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بسرف وهي تبكي، قال ما يبكيك أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ولذلك هي أصرت أن تأتي بعمرة مستقلة لأنها كانت متمتعة. فهذه الرواية الأصح بأنها قالت فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن السنة لمن أراد أن يكون قارنا، لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، فإن السنة لمن ساق الهدي أن يكون قارنا لا يكون متمتعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. نعم هذا قياس أبو شرف، نعم جيد، لكن في النظر في التبويب هو القياس الأول أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك قالت فزعمت أنها حاضت، وهذا التفات لجذب الانتباه، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. يقال عن مجاهد أنها لما حاضت بسرف ما طهرت إلا في ليلة عرفة، يقال بذلك. فإن قلنا لو ثبت عن مجاهد بأنها حقا حاضت بسرف وأنها طهرت بعرفة أو ليلة عرفة يكون هذا الأمر بالامتشاط مطابق مطابقة تامة على امتشاط الرأس أو انقضي رأسك، فيكون أيضا للاغتسال من انقطاع من الوصول إلى الطهر. فقالت يا رسول الله هذه لا تعرف، إنما كنت تمتعت بعمرة، فقال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. والامساك عن العمرة ليس رفضها كما قال الأحناف، وهي إدخال العمرة على الحج، هذه إدخال العمرة على الحج، وهذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله في الكلام على الحج. وكانت قارنة، كانت قارنة، وإياكم حفظكم ربي يا شيخ عيسى، وكانت قارنة، قارنت بين الحج وبين العمرة. فلما قضت ذهبت إلى النبي تبكي، قالت يرجع الناس بحج وبعمرة وأرجع أنا بحج، على أنها كانت قارنة وأن عمل الحج يكفيها لعمراتها ولحجها، ولكنها أرادت عملا مستقرا مستقلا. فأمر عبد الرحمن فأخذها إلى التنعيم. وهذه يستدل بها ابن القيم على أن الفرصة كانت سانحة لأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولم يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أنها غير مشروعة. وإن كان الفقهاء الأربعة يرون بجواز ذلك، ولكن كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم فيه ما فيه من القوة والبلاغة والفصاحة والغوص في العلم في هذا الباب. لما؟ لأن عبد الرحمن أخذ عائشة إلى التنعيم، لأنه المعتمر زائر، والزائر يجمع بين حل وحرم، إلى التنعيم. ثم فأهللت، ثم أخذها فطافت بالبيت وطاف معها، ثم شرب، ثم صلت ركعتين وذهبت إلى الصفا والمروة وهو معها، فطافت سبعة أشواط. إذن عبد الرحمن وهو مع عائشة قام بكل مناسك العمر، ومع ذلك لم يهل بها ولم يحتسب الأجر في أن يعتمر مرة ثانية. دل ذلك على أنها ليست مشروعة، وإن كان المسألة كما قلت مسألة خلافية بين العلماء. وإن كنت أدين الله بأنه لا يعتمر أكثر من عمره في سفرة واحدة، بل يكثر من الطواف، هذه أجل العبادات. الفوائد المستنبطة: رفق النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر شعيسة إن شاء الله نجيب عن السؤال، لو في أسئلة تفضلوا. أولا الفوائد المستنبطة: رفق النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل مع عائشة رضي الله عنها أرضاها، ونزل على قولها لما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأعمرها من التنعيم. سنة للقارن أن يسوق الهدي إلى البيت الحرام. سنة الاغتسال لكل اجتماع، سنة الاغتسال لكل اجتماع، اجتماع عرفة أو اجتماع المزدلفة كالجمعة أيضا. نعم، هذه فائدة ثالثة. لو في أسئلة تفضلوا حتى نجيب عن الأسئلة. سؤال فضيلة الشيخ: لمن أراد أن يعتمر أكثر من عمرة هذا دليل؟ نعم هذا دليل، يستدلون بهذا. وأحمد كان يقول من أراد أن يعتمر يكرر العمرة، يكون هذا إذا حمم رأسه، حمم رأسه يعني سود رأسه. واستدل على ذلك بحديث لأنس أنه كان يأتي من المدينة يعتمر فيجلس حتى يحمم رأسه فيذهب إلى التعيين فيعتمر مرة ثانية. وهذا حديث فيه ثلاثة من المجاهيل، وعمدة من قال بتكرار العمرة وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضها. والصحيح أن حديث عائشة وقعت حال، حديث عائشة وقعت حال، لا تعمم. ولو عممت لفعل عبد الرحمن ليس زاهدا في عبادة الله، ليس زاهدا في العمرة أن تزيد له من الحسنات بعد الحج، ومع ذلك لم يفعل. لذلك ابن القيم يقول ما رأينا أحد من السلف الصالح قد ذهب إلى التنعيم وكرر العمرة بهذا. وعدم فعلهم أيضا في قرينة على التصحيح على أنها ليست مشروعة، لا سيما أن النبي لم يفعل ذلك. ولما أمر عائشة لأنه قال الفضي عمرتك، ولأنها حاضت بسرف فبكت. نعم، والمسألة لا تزال خلافية، والخلاف فيها معتبر. حي هلا واهلا وسهلا باهل الجزائر جميعا. شيخ عيسى انت من الجزائر، اهل الفضل والشهامه والمروءه والحماسه. يعني بالنسبه للفتوى على الاعتمار للميت واكثر من عمره ويحلق اكثر من مره، كل ذلك لم يرد عليه دليل. لكن اذا اراد ان يعتمر للميت وقد اعتمر لنفسه، إن كان لم يعتمر عمرة الفريضة فله ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين حج عن أبيك واعتمر. بوركتم أم الأبرار تقول امين بزيت الجنه فضيله شيخ. امراه تقول هل نقض الضفائر واجب عند الغسل؟ لا يجب الا اذا غلب على الظن بان الماء لن يصل للاصول ولا للشعر، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سياتي في الباب القادم، قال لام سلمه ما قال لها ذلك، قال انما يكفيك تحسي 3 حسيات على راسك. بوركت اسامح، نسال الله ان يديم علينا هذا الخير.